Yeah. إن الله كان لطيفا كثيرا والذاكرين وذاكرين الله لكي لا يكون على المؤمنين المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن Yeah. الله الله Bop, bop, bop. وتوكل على الله